النقطة الخامسة في هذا المجال مراعاة الشمولية والتوازن. إسلام دين جامع، فيه أحكام علمية وأحكام عملية، فيه اعتقاد، فيه تطبيق، في أحكام مالية، في أحكام بدنية، في اقتصاد، في سياسة، في سلوك روحي، في سلوك مادي. دين متوازن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن الذي يريد أن يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعض الكتاب هذا يبتلى بالنمو الغير متوازن، إما أنس شديد مع الخلق كما يعبر الإمام السجاد عليه السلام، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، أو هروب ونفور من الخلق. لا هذه حالة طبيعية ولا هذه حالة طبيعية. في بعض الناس إما أن يقبل على الدنيا بزخرفها بزينتها، كما نعلم زينة الدنيا النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يجعل هذه الأمور قبلة يعبدها، وفي إنسان يترك حبله على غاربه لا يهتم برعيته بأدنى درجات الاهتمام، هذا أيضا إفراط وتفريط. إنسان يبالغ في اتعاب نفسه بالعبادة وهو غير مقبل، يؤذي نفسه في هذا المجال، وإنسان لا يكاد يحمل نفسه تعب العبادة في أدنى درجاتها أيضا. المهم إخواني الشمولية والتوازن، الشمولية الطولية والتوازن العمقي، يعني نأتي نحاول أن نتحلى بكل أوامر الشريعة طولا وعمقا، كل أمر إلهي نحاول أن نطبقه كما أرادها الله عز وجل. أمرنا بالعبادة ولكن بشكل متوازن، أمرنا بالاهتمام بالزوجة والأولاد بشكل متوازن، أمرنا بالسعي للرزق ولكن بشكل متوازن. إذن في خط أفقي نحاول أن ننظر إلى أوامر الشريعة في كل المجالات، علما عملا جسما مالا سياسة اقتصادا في أي مجال كان. ولهذا عندما يمدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمدح بماذا؟ يمدح بهذا الوصف، جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد. هذا الذي ميز أمير المؤمنين، أنه جمعت في صفاته الأضداد. بالنهار أمام المشركين فاتك يحصد الرؤوس حصدا، وفي الليل ناسك يذوب بين يدي الله عز وجل، حتى عرف في التاريخ الغشوة العدوية التي كانت تنتابه في الليل، وكانت فاطمة على صلوات الله عليها على علم بذلك. إذن إذا أردنا أن نتأسى بموالينا صلوات الله وسلامه عليهم نراعي الخطين في آن واحد، الشمولية والاتزان. قلنا الشمولية يمثل الخط الطولي الأفقي، والتوازن يمثل الخط العمقي، ولهذا من لا يوازن في هذا المجال سرعان ما يبتلى بماذا؟ بالتضخم الكاذب في مجال، والضمور في ماذا؟ في مجال آخر. والشيطان لا يريد من الإنسان أن يترك جميع الوظائف، يريد منه أن يترك بعض الوظائف ولو بأن يغريه في الوظائف الأخرى. من الأساليب الشيطانية الخفية الخبيثة أن يغري الإنسان بجانب من الشريعة، يغريه بجانب من الشريعة ويلهيه عن جانب آخر، كلما أراد أن ينتقل للجانب الآخر يرجعه لذلك الجانب الأول، وبالتالي لا يصل إلى الهدف المنشود من الخلقة. إذ الهدف أن يكون الإنسان متعبدا لله عز وجل بكل ما تعنيه الكلمة. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى المعارك، في إحدى الحروب، كان يراقب وقت الصلاة. لماذا؟ يريد أن يوازن بين الجهاد وبين الصلاة، لا يعطي لهذا حقا أكثر من الجانب الآخر. ومختلف أنماط سلوكهم عليهم السلام يعطينا هذا الجانب من التوازن في الشريعة. وأخيرا أقول في هذه النقطة أن الذين انحرفوا في تاريخ الأمة من الذين أرادوا أن يمشوا في هذا المجال لم يكن انحرافهم لترك جميع هذه المثل وهذه القواعد، وإنما كان لمبالغتهم الأحبار الرهبان في الأمم السالفة والمتصوفون في هذه الأمة، إنما هم بالغوا في الاهتمام، طبعا هم بالغوا بشكل غير صحيح في جانب من جوانب الشريعة والدين، ولهذا انحرفوا انحرافا ذريعا بلغ بهم إلى الدعاوي الكاذبة، المكاشفات الباطلة، السلوك المنحرف، جمع الأنصار والمريدين وما شابه ذلك. كل هذه المظاهر السلبية إنما كان لأجل ماذا؟ لأجل التضخيم في جانب على حساب جانب آخر. أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.